بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع في كتاب الإحداد، قال رحمه الله: فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. قال رحمه الله: باب الاستبراء. من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها، واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة والآيسة والصغيرة بمضي الشهر. كتاب الرضاع. قال رحمه الله: كتاب الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرم خمس رضاعات في الحولين، والسعوط والوجور أحسن الله إليكم، والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا محرم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الإحداد هو اجتناب المرأة ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، وأن المحادة تجتنب خمسة أشياء، وهي لباس الزينة والطيب والتحسين والكحل والحلي والخروج من المنزل. هذه الأمور التي تجتنبها المحاد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتجب فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، يعني في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. فإن مات زوجها في السفر ففيه تفصيل، فإن كانت قريبة رجعت، وإن كانت بعيدة خيرت بين الرجوع وبين المضي. إذن إذا مات زوجها وهي في السفر، فإن كانت قريبة لزمها أن ترجع، وإن كانت بعيدة قالوا تخير بين المضي وبين الرجوع. وما هو الحد في القرب والبعد؟ الحد في ذلك متى أطلق، فالمراد بذلك مسافة القصر. إذا أطلقوا القريب والبعيد فالمراد مسافة القصر. وقوله في المنزل حيث وجبت، يعني قلنا في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. فإن خرجت من بيتها، يعني مات زوجها وقد خرجت من بيتها إلى بيت آخر، فإن كان ذلك للسكنة، يعني خرجت للسكنة، خيرت بين الرجوع وبين المضي والإحداد في المسكن الثاني. وإن كان لغير السكنة كزيارة ونحوها فيلزمها الرجوع. يقول المؤلف رحمه الله: فإن تحولت، يعني عن المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، فإن تحولت خوفا على نفسها أو ولدها أو مالها أو حرمتها، فحينئذ يقول فإن تحولت خوفا، يعني فجائز. فلو فرض أن زوجها مات وهي في بيت نائٍ عن الناس، وتخشى على نفسها من الفساق وأهل الفجور، أو تخشى من اللصوص أو نحو ذلك، فتحولت عن هذا المنزل إلى منزل آخر آمن فلا حرج. قال: أو قهرا، يعني أو حولت قهرا، بأن تحولت بغير اختيار منها. ومن التحول قهرا أن تحول مثلا من قبل ولي الأمر، بأن يراد مثلا فتح شارع وهدم هذا المنزل فتتحول إلى منزل آخر. يقول: أو بحق، يعني أو حولت بحق، كما لو فرغت مدة الإجارة، كما لو كان البيت مستأجرا وفرغت مدة الإجارة، فإن هذا التحويل بحق. وأيضا في قولي أو قهرا، أو بحق، يدخل في ذلك ما لو حولت المحاد لكونها تؤذي جيرانها، فلو قدر أنها تؤذي جيرانها فحولت، يعني حولها الحاكم، فإن هذا التحويل بحق، فإن هذا التحويل بحق، فهمتم؟ لو قدر أن هذه المرأة قد عرف منها أذاها لجيرانها فحولها الإمام أو حولها الحاكم، فإن هذا التحويل بحق. وفي هذا الباب ذكر الشيخ منصور رحمه الله في شرح المنتهى على هذه المسألة، أو تحولت لأذاها لجيرانها، قال رحمه الله: ومنه يؤخذ أن جار السوء عيب، ومنه يؤخذ أن جار السوء عيب، وهو من يؤذي غيره. يقول المؤلف رحمه الله: انتقلت حيث شاءت، يعني متى حولت قهرا أو خوفا أو بحق انتقلت حيث شاءت، فلا يتعين موضع معين. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنها متى تحولت عن المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه فلها أن تنتقل حيث شاءت. قالوا: لأنه لما سقط الموضع، سقط موضع الوجوب، فتعيين مكان دون مكان لا دليل عليه. لما سقط الموضع الذي يجب عليها أن تمكث فيه وأن تحد فيه، فتعيين مكان دون مكان لا دليل عليه، فيسقط محل الوجوب. قالوا: ونظير ذلك لو قطعت يده من المرفق سقط غسل المرفق، ولو كان أصلع لا شعر في رأسه سقط عنه الحلق. والقول الثاني في هذه المسألة أنها إذا تحولت أو حولت أنها تنتقل إلى أقرب مكان آمن إلى بيتها، أنه يلزمها أن تنتقل إلى أقرب مكان آمن إلى بيتها، لأن هذا قالوا لأنه أقرب إلى موضع الوجوب، لأنه أقرب إلى موضع الوجوب. وقاسوا ذلك على الزكاة، قاسوا ذلك على الزكاة، إذا لم يكن في البلد فقراء فإنه يلزمه أن يفرقها في أقرب البلدان إليه، قالوا هذا مثله. ولكن القول الأول وهو المذهب أصح. وقياس ذلك على مسألة الزكاة قياس فيه نظر من وجهين: أولا أنه قياس على مختلف فيه، فإن مسألة نقل الزكاة عن البلد، يعني أنه لا يجوز أن تنقل الزكاة عن بلد المال، فيها خلاف بين العلماء، والأصل أن القياس يكون على متفق عليه، فمن شرط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه متفقا عليه بين الخصمين. وثانيا أيضا لو فرض أن هذه المسألة، لو تنزلنا جدلا، فإن هناك فرقا بين مسألة الزكاة وبين مسألة الإحداد، لأن مسألة الزكاة المقصود بها نفع الأقرب، بخلاف انتقال المحاد إلى منزل آخر فليس فيه منفعة فافترقا. يقول رحمه الله: ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. لها الخروج، اللام للإباحة، يعني لها أن تخرج، يعني المتوفى عنها زوجها زمن العدة، أن تخرج لحاجتها نهارا لا ليلا. وعلم من قوله وعلم من قوله لحاجتها أنها لو خرجت لغير حاجة فليس لها ذلك لا ليلا ولا نهارا. ومفهوم قوله لحاجتها أنها لو خرجت للضرورة، أنه لو كان خروجه للضرورة فلها أن تخرج ليلا ونهارا. ولهذا كان خروج المحاد على أقسام ثلاثة، خروج المرأة المحاد من المنزل على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن تدعو الضرورة إلى خروجها، فلها أن تخرج ليلا ونهارا. من الضرورة مثلا ما لو نشب حريق في بيتها، أو اضطرت للذهاب إلى المستشفى وما أشبه ذلك، فلها أن تخرج ليلا ونهارا. القسم الثاني أن يكون خروجها لحاجة، فتخرج كما قال المؤلف يكون خروجها نهارا لا ليلا، وإنما قالوا نهارا لأن النهار أكثر أمنا من الليل ولا سيما في الزمن السابق. القسم الثالث أن يكون خروجها لا لحاجة ولا ضرورة، أن تخرج لا لحاجة ولا ضرورة، فليس لها أن تخرج لا ليلا ولا نهارا. ومن الحاجة، من الحاجة أن تخرج لعملها إذا لم تعط إجازة أو كانت معلمة أو متعلمة فلها أن تخرج. يقول المؤلف رحمه الله: وإن تركت الإحداد، وإن تركت الإحداد، قالوا تركت يفهم منه أنها تقصدت ذلك، يفهم منه أنها تقصدت ذلك، ولهذا قال وإن تركت يعني تعمدت، تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها، يعني بمضي زمان العدة. وعلم منه أنها لو لم تعلم، لو لم تعلم بالموت إلا بعد مضي الزمان فإنه لا عدة ولا إحداد ولا تأثم بذلك ولا تقضي. وقوله وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي الزمان، لماذا؟ قالوا لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء الحدة، ليس شرطا في انقضاء العدة، فما دام أنها تربصت 14 فالإحداد ليس شرطا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الاستبراء. الاستبراء مأخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع. وأما شرعا فالإحداد، فالاستبراء على المذهب هو التربص الذي يقصد، التربص الذي يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين، تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين. فالاستبراء خاص بالإماء، الاستبراء على المذهب خاص بالإماء. لكن إذا قلنا بالقول الثاني الذي تقدم وهو أن كل مفارقة لا يملك زوجها أن يرجع عليها إلا بعقد فإنها تستبرى، فإن الاستبراء يكون، فإن الاستبراء حينئذ لا يكون خاصا بالإماء. فعلى هذا المختلعة والمفسوخة ومن طلقت ثلاثا تستبرى بحيضة. يقول المؤلف رحمه الله: نعم، من ملك آمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدمات قبل استبرائها. الاستبراء على المشهور من المذهب من حيث العموم لا يكون إلا في مسألتين، الاستبراء على المذهب لا يكون إلا في مسألتين. المسألة الأولى في الإيماء، الاستبراء يكون في الإيماء وسيأتي تفصيله. والمسألة الثانية في الميراث، يكون استبراء في الميراث. قالوا لكل موطوءة يرث حملها، يرث حملها أو يحجب غيره. الاستبراء على المذهب من حيث العموم إنما يكون في حالين، الحالة الأولى في الإيماء، الأمة تستبرى، والحالة الثانية والمسألة الثانية في الإرث، لكل موطوءة يرث حملها أو يحجب غيره. مثاله: لو هلك هالك عن أم متزوجة بزوج بعد أبيه وعن أخوين شقيقين، قالوا فيجب على الزوج الاستبراء لأن هذا الحمل يرث، لأنه حمل يرث، يرث ولا لا؟ نعم، يعني لو هلك هالك عن أم متزوجة وعن أخوين شقيقين فيجب على الزوج الاستبراء في هذه الحال، لأن حمل الأم هنا يرث، يرث من ممن؟ من الأخ الشقيق. مثال آخر: هلك هالك عن أم متزوجة بعد أبيه وعن أخ شقيق وعن جد، وعن جد، فيجب على الزوج الاستبراء لأن الحمل يحجب هنا، يحجب الأم من الثلث إلى السدس. أما بالنسبة للإماء، أما بالنسبة للإماء فيجب الاستبراء بالنسبة للإماء في مسائل ثلاث، يجب الاستبراء بالنسبة للإماء في مسائل ثلاث. المسألة الأولى: إذا ملك أمة، إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها والاستمتاع بها حتى يستبرئها. إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها والاستمتاع بها حتى يستبرئها. والمسألة الثانية: إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها وجب عليه أيضا أن يستبرئها. والمسألة الثالثة: إذا اعتق أم ولده أو سريته لزمها أن تستبرئ نفسها. إذا اعتق أمته أو سريته لزمها أن تستبرئ نفسها. هذه المسائل الثلاث التي يجب فيها الاستبراء على المذهب. ها؟ أي نعم. إذا ملك أمة لا يحل له أن يطأها حتى تستبرأ، واستبراؤها إن كانت ذات حمل فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فبحيضة كما يأتي. والمسألة الثانية: إذا وطئ أمة ثم أراد بيعها وتزويجها. والمسألة الثالثة: إذا اعتق أم ولده أو سريته. يقول المؤلف رحمه الله: من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته، فيحرم الوطأ والمقدمات. أما تحريم الوطأ فظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة، فقال لا توطأ. وأما المقدمات فعلّلوا ذلك بأمرين: الأمر الأول القياس على الإحرام، قالوا لأن الإحرام يحرم الوطأ فحرمت مقدماته، وثانيا أن المقدمات قد تكون وسيلة إلى الوطء المحرم، والوسائل لها أحكام المقاصد، وعلى هذا فيحرم عليه الوطء ويحرم عليه مقدمات الوطء لهذين الأمرين. الأمر الأول القياس على ماذا؟ القياس على المحرم، فالمحرم يحرم عليه الوطء ومقدماته، قالوا فكذلك، فمتى حرم الوطء حرم مقدماته. والمسألة وثانيا أن مقدمات الوطء قد تكون إيش؟ وسيلة إلى الوقوع في المحذور وهو الوطء المحرم. وهذا هو المذهب. وقال بعض العلماء إن المقدمات لا تحرم، إن المقدمات لا تحرم، لأن ظاهر النص تحريم الوطء لا توطأ، فظاهره اختصاص المنع بالوطء إلا في من لا يملك نفسه أو يخشى الوقوع في المحذور، فحينئذ يكون محرما عليه. ها؟ من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير، يعني سواء كان صغيرا أو كبير أو ذكر أو أنثى، أي من صغير وذكر، يعني من صغير وكبير وذكر وأنثى. نعم. وضدهما يعني مرأة، يعني ملك أمة صغيرة أو كبيرة. ملك أمة كان صغيرة أو كبيرة، أو كان المالك صغير أو كبير. يقول قبل استبرائها، يقول ثم بين رحمه الله الاستبراء، قال واستبراء الحامل بوضعها يعني كل الحمل، بوضعها يعني كل الحمل، لقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع، ومن تحيض بحيضة لقوله ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر لقول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فجعل الله عز وجل الشهر يقوم مقام الحيضة، الشهر يقوم مقام الحيضة. وعلى هذا فإذا كان استبراؤه بحيضة الذي يقوم مقام الحيضة هو الشهر. وإذن يقول المؤلف رحمه الله والآيسة والصغيرة بمضي شهر، لأن الشهر يقوم مقام الحيضة في العدة. طيب استبراء من ارتفع حيضها ولم تدي ما رفعه، تقدم استبراؤها 10 أشهر، 9 للحمل وشهر، نعم 9 للحمل وشهر. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الرضاع. كتاب الرضاع، الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي. الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي، وأما شرعا فهو مص من دون الحولين، التعريف على المذهب مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه ونحوه. فالرضاع شرعا يشمل المص والشرب، المص والشرب. إذن الرضاع لغة مص اللبن من الثدي، وأما شرعا فهو مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه ونحوه. فقولهم مص من دون الحولين يفيد أن الرضاع إنما يكون في الحولين كما سيأتي. وقول لبنا ثاب عن حمل يعني نتج عن حمل، عن وطء. فعلى هذا لو أن امرأة درت لبنا، لو أن امرأة بكرا درت لبنا وأرضعت به طفلا، فإن هذا اللبن لا يكون محربا. قالوا لأنه اشترط في اللبن أن يكون قد ثاب عن حمل، وسيأتي الخلاف في ذلك. أو شربه ونحوه، يعني لو وضعت لبنها في إناء، حلبت ثديها وضعته في إناء فشرب الطفل، فإن هذا اللبن يكون محرما. وبهذا التعريف نعرف أن المعنى الشرعي هنا أعم من المعنى اللغوي، أن التعريف الشرعي للرضاع أعم من التعريف اللغوي، لأن التعريف اللغوي مص اللبن من الثدي فقط، فشربه لا يسمى رضاعا. يعني لو أن امرأة مثلا حلبت لبنا في إناء وشربه الطفل، فهذا الشرب لا يسمى رضاعا لغة، ويسمى رضاعا شرعا. وهذا من القليل ومن النوادر أن يكون المعنى الشرعي، أن يكون المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي، لأن الغالب أن المعنى اللغوي أعم. مثلا الصلاة في اللغة الدعاء، لكن في الشرع أخص. الصيام في اللغة الإمساك عن أي شيء كان، لكنه في الشرع أخص، إمساك عن المفطرات. الحج في اللغة القصد، لكنه شرعا قصد خاص. فمن المواضع القليلة أن يكون المعنى الشرعي، أن يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي. ونظير ذلك الإيمان. الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، التصديق، وهذا يكون للأقوال. أما شرعا فالإيمان أعم، لأنه تصديق باللسان، اعتقاد بالجنان وتصديق باللسان وعمل بالأركان، فيشمل القلب شبعت واللسان والجوارح. لكن الإيمان في اللغة يختص بماذا؟ في التصديق. يقول المؤلف رحمه الله: ها كيف الجنايات؟ التعدي على بدن أو مال أو عرض، لكنها شرعا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. يقول المؤلف رحمه الله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أتى المؤلف رحمه الله بهذه العبارة وهي نص حديث عائشة رضي الله عنها: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وإنما أتى المؤلف رحمه الله بهذه العبارة موافقة للحديث، موافقة لما جاء في الحديث. وهكذا ينبغي لطالب العلم أنه متى أمكن أن يعبر بالنص فهو أولى من التعبير بغيره، متى أمكن التعبير بالنص مع الفهم فهو أولى من التعبير بغيره، لسببين. السبب الأول ربط الناس بالنصوص الشرعية، أن فيه ربطا للناس بالنصوص الشرعية. وثانيا أن المخاطب أو المستفتي يستفيد الحكم ودليله، يستفيد الحكم مع الدليل، بخلاف ما إذا تكلم بكلام من عنده، وقال مثلا الرضاع المحرم ك يعني يحرم من الرضاع ما يحرم النسب، ما حرم نسب نسبا حرم رضاعا. فإن هذا الكلام كلام يحتاج إلى دليل. إذن متى أمكن لطالب العلم وللمفتي أن يعبر بالنص الشرعي فهو أولى لهذين السببين. السبب الأول ربط الناس بالنصوص الشرعية، والسبب الثاني أن المخاطب والمستفتي يستفيد الحكم مع دليله. نظير ذلك لو سألك سائل ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف، فقلت لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فأنت ربطته بالنص واستفاد أيضا الحكم مع الدليل. وقول المؤلف رحمه الله نعم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم بس هو هنا فرق، هو هنا عبر المؤلف هناك أين أنا أقصد ربط الناس، لكن هنا أن تقصد أن الشارع عبر بالنص بالنص يعني عبر بالدليل. أي نعم. يقول المؤلف رحمه الله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قلنا إن هذا هو نص حديث عائشة رضي الله عنها. وفي قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يستثنى من ذلك عن المذهب، يستثنى أم أخته وأخت ابنته، يستثنى من التحريم أم أخته وأخت ابنه ابنته أم لا أم أخته وأخت ابنه أم أخته وأخت ابنه. لماذا؟ لا يستثنى من ذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أم أخته أم أخته لا عموما أم أخته. يقول لأنه إذا كانت أخته إذا كانت أم أخته أما له فهي أخته من النسب وليست من الرضاع، وإن كانت أخته من الرضاع فأمها ليست محرمة ليست أما له، وهكذا يقال. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. إذا يستثنى من قول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يستثنى من ذلك أم أخته وأخت ابنه، وسيأتي الكلام عليها. يقول المؤلف رحمه الله والمحرم خمس رضعات. الرضاع المحرم من حيث العدد. الرضاع يشترط له شرطان، الشرط الأول العدد والشرط الثاني الزمن. فشرع المؤلف رحمه الله في بيان عدد الرضاع المحرم فقال والمحرم خمس رضعات، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. وهذا يدل على أن الحكم متأخر، وهذا من النسخ الذي نسخ فيه الحكم الحكم واللفظ، نسخ فيه الحكم ونسخ فيه اللفظ. إذن المحرم خمس رضعات بحديث عائشة رضي الله عنها، وهذا هو المشهور من المذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أن المحرم ثلاث رضعات فصاعدا، ثلاث رضعات فصاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فمفهومه أن ما فوق المصتين والإملاجتين أنه محرم واضح. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد. لا مو بعد مذهب مالك وأبي حنيفة، سيأتي مذهب مالك وأبي حنيفة. وهذا القول أعني أن الرضاع أن المحرم من الرضاع ثلاث فصاعدا لمفهوم ماذا؟ الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. والقول الثالث في هذه المسألة أن الرضاع محرم قليلا كان أم كثيرا، فكثير الرضاع وقليله محرم حتى لو ارتضع رضعه. واستدلوا بإطلاق الآية الكريمة في قوله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أن الرضاع قليله وكثيره محرم لإطلاق الآية الكريمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سالم من مولى أبي حذيفة قال عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه أرضعيه. ومن القواعد المقررة أن الفعل يصدق بمرة واحدة، أن الفعل يصدق بمرة واحدة، فمتى حصل فعل صدق، والفعل يصدق برضعة واحدة. أفهمتم؟ إذن هنا قولان بالنسبة للرضاع أن المحرم ثلاث فصاعدا، والثاني أن المحرم أن القليل والكثير سواء، القليل والكثير سواء. والقول الراجح هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات. أما الجواب عن أدلة القول الثاني وهو أن المحرم من الرضاع الثلاث فصاعدا، فالجواب عنه أن يقال إن دلالته على تحريم الثلاث فصاعدا دلالة مفهوم، لأن قوله لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان مفهوم أن ما زاد على ذلك محرم، وهذه دلالة مفهوم. وإذا تعارض المفهوم والمنطوق خمس رضعات قدم المنطوق. وأما القول الثاني وهو استدلالهم بالآية الكريمة وبحديث سالم مولى أبي حذيفة، فيقال إن الإطلاق في الآية الكريمة وفي الحديث مقيد بحديث عائشة رضي الله عنها، واضح؟ ولذلك في بعض الألفاظ لا يحرم إلا خمس رضعات، إذا ما جاء مطلقا لا تحرم من الآية الكريمة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وكذلك حديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة أرضعي تحرمي عليه، نقول إن هذا الإطلاق مقيد بالأحاديث التي فيها التقييد بخمس رضعات. يقول المؤلف رحمه الله في الحولين والحولان 24 شهرا، الحولان 24 شهرا. والدليل على تقييد ذلك بالحولين قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولأنه أيضا جاء في بعض رواية الحديث لا رضاعة إلا في الحولين، لا رضاعة إلا في الحولين. وهذا القول هو الذي عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله على أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، فمتى ارتضع الطفل بعد الحولين فهذا الرضاع لا أثر له، فهذا الرضاع لا أثر له. والقول الثاني أن الحكم منوط بالفطام، أن الحكم منوط بالفطام، فما كان قبل الفطام فهو محرم ولو بعد الحولين، وما كان بعد الفطام فلا يحرم ولو كان في الحولين. فالحكم معلق ومنوط بماذا؟ بالفطام، سواء كان قبل الحولين أم بعدهما. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، وقال عليه الصلاة والسلام لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. قال وهذا دليل على أن الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام. وأجابوا عن الأحاديث التي فيها التعليق بالحولين كحديث لا رضاعة إلا في الحولين بأنها ضعيفة. وأما الآية الكريمة فقالوا إنها بناء على الأغلب، وما كان بناء على الأغلب فإنه لا يكون قيدا، فإنه لا يكون قيدا. واضح؟ إذن زمن الرضاع، الزمن الذي يكون فيه الرضاع محرما، جمهور العلماء على أنه في الحولين، أنه في الحولين. والقول الثاني أنه ما قبل الفطام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي المسألة قول ثالث، وهو أنه لا حد للرضاع، وأن رضاع الكبير مؤثر، وأن رضاع الكبير مؤثر. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، استدلوا أولا بإطلاق الآية الكريمة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يقيد ذلك بالصغر، ولقصة سالم مولى أبي حذيفة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لها أرضعيه تحرمي عليه. وهذا مذهب الظاهرية، فمذهب الظاهرية أن الرضاع لا حد لزمنه، وأن المرأة لو أرضعت رجلا له 20 سنة فإن هذا الرضاع محرم وتثبت به الحرمة. ولكن هذا القول ضعيف جدا، يضعفه أولا أن الله عز وجل قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يقل والنساء اللاتي أرضعنكم. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قال التحذير من الحمل، قال إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمل؟ قال الحمل الموت. ولو كان رضاع الكبير مؤثرا لقال الحمل يرضع وينتهي الإشكال، الرضاع الحمل يرضع وينتهي الإشكال. وأما الجواب عن قصة سالم مولى أبي حذيفة، فجمهور العلماء على أن ذلك الحكم منسوخ، على أنه خاص به والحكم منسوخ، لأن تبنيه كان قبل تحريم التبني. أبو حذيفة تبنى سالما قبل أن يحرم التبني بقوله عز وجل ادعوهم لآبائهم، فعلى هذا يكون خاصا به خصوصية عين. وقيل إن هذا الحكم خاص بسالم مولى أبي حذيفة خصوصية وصف، وأنه متى وجدت حال تشبه حال سالم مولى أبي حذيفة فإن الحكم يثبت. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن عند التأمل تجد أن النتيجة واحدة، لأنه لن توجد حال تشبه حال سالم مولى أبي حذيفة، فالخلف قد أشبه ما يكون باللفظ. واضح؟ نعم. لماذا؟ لا يوجد تبني، يعني حتى عند شيخ الإسلام يقول إذا وجدت حال تشبه حال سالم مولى أبي حذيفة، ما يمكن أن توجد حال تشبه حال سالم مولى أبي حذيفة، لأن سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام أرضعي تحرمي عليه أنه تبناه قبل تحريم التبني، ولا يمكن أن توجد حال بأن يتبنى الإنسان، لأن لو جاء إنسان وتبنى شخصا نقول أصل تبنيك محرم، بخلاف تبني تبني في حديث سالم مولى أبي حذيفة فهو قبل تحريم التبني، فالخلف أشبه ما يكون لفظيا. ونذكر إن شاء الله تعالى ما يترتب على الخلاف في المسألة في كونه منوطا بالفطام أو بالحولين في الدرس القادم إن شاء الله. ها؟ من هو؟ لا مو محرم، لا كانوا يتبنون. إيه الله عز وجل ادعوهم لآبائهم، فهم كانوا يتبنون. كان التبني معروفا من الجاهلية، التبني كان معروفا من الجاهلية وفي أول الإسلام، فلما حرم ما قبل ذلك حكمه ثابت. ايه لا، اللي يريد ان يكفل اليتيم اذا اراد ان لا تحرج منه ترضعه، او يرضعه من يكون سببا في حرمتها عليه، اخته مثلا، يعني اختها ونحوه. حتى تبنى بس خلاص حكم الاسلام، يعني الان انا حتى لو تبنى وهم كفار نقول حكم الاسلام سابق على تبنيكم، بخلاف سالم، بخلاف قصه ابي حذيفه مع سالم فهي قبل ان يحرم قبل أن يحرم التبني في الإسلام.